بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل الخاص، وعرف رحمه الله الخاص قال: والخاص يقابل العام، أي الخاص ضد العام. وسبق أن العام أن تعميم شيئين فصاعدا، فدل على أن الخاص ما لا يعم شخصين فصاعدا، فالخاص هو المحصور سواء بالعدد مثل 20 كتابا أو بالاستثناء أو غيره كما سيأتي. قال: والتخصيص. المراد بالتخصيص هو الدليل المخصص للعام، لذلك قال: والتخصيص تمييز، أي إخراج بعض أفراده، أي بعض أفراد العام بالذكر، مثل لو قلت أكرم زيدا هذا عام، لو قلت أكرم الطلاب هذا عام، إلا زيدا أخرجت زيدا من الإكرام. وينقسم الخاص إلى قسمين: متصل، وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون متصلا بالعام، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه، مثل آية عامة وتخصصها آية أخرى أو حديث، وسيأتي بإذن الله. قال: فالمتصل الاستثناء، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. قال: والشرط، كقولك مثلا: إن نجح زيد فأكرمه، فالإكرام خاص بما إذا نجح، وإذا لم ينجح لا تكرمه. قال: والتقييد بالصفة، مثل قولك: أكرم طلاب دروس الحرم، فهو هنا وصف الطلاب أنهم أن يكونوا من دروس من طلبة الحرم. ومثل أكرم طلبة العلم الشرعي، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لما سبق. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.